بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا الصحفي أن يقدم لكم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله بالإسلام والحمد لله بالإيمان والحمد لله بالقرآن. الحمد لله كما نقول وفوق ما نقول وخير ما نقول. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا. اللهم جل ثناؤك وعز جاهك وتقدست أسماؤك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله اختار لنا دينا قويما وشرعا حكيما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله ربه على حين فترة من الرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله وملائكته وعباده الصالحون عليه كما عرفنا على ربنا ودلنا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك طريقهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما صام المسلمون وقاموا. الله أكبر ما أعان الله سبحانه وتعالى على الصيام والقيام وصالح الأعمال. لقد بقي فينا رمضان أياما معدودات. استنهض هذه الأمة فنهضت وأيقظها فانتبهت. بقي فينا رمضان أياما معدودات فشهد لنا وشهد علينا شهد لهذه الأمة بأنها لا تموت. قد يصيبها الضعف أو الخوف لكنها لا تموت. أمة إذا استنهضت نهضت وأمة إذا ذكرت تذكرت وأمة إذا كانت غافلة فنبهت انتبهت. لقد امتلأت المساجد بالمصلين في صلاة الفجر كأنهم في صلاة الجمعة بل افترشوا الطرقات طاعة لرب الأرض والسماوات. شهد رمضان لنا بأن هذه الأمة لا يزال فيها حياة. إذا استنهضت نهضت لطاعة ربها سبحانه وتعالى. قرئ القرآن وآناء الليل وأطراف النهار وتعبد الناس بأبدانهم وأقوالهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. شهد رمضان أن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب عظيم للخيرات والبركات. لما اتقينا الله سبحانه وتعالى في أسماعنا وأبصارنا، لما اتقينا الله سبحانه وتعالى في أخذنا وعطائنا، لما اتقينا الله سبحانه وتعالى في صلاتنا وفي صيامنا وفي قيامنا، نزلت البركات التي لا ينكرها إلا جاحد، لتكون دليلا على أن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب عظيم للخير والبركة. فاتقوا الله عباد الله، تنزل عليكم الخيرات من السماوات وتتفجر الأرض بالبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بورك في الوقت، وبورك في العبادة، وبورك في الأرزاق، وبورك في الأولاد بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. شهد رمضان أن هذه الأمة فيها خير، إنها أمة سيد المرسلين، إنها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم من خير أمة أخرجت للناس. شهد رمضان لنا بأن كنا مقصرين قبل رمضان، كانت مساجدنا قبل رمضان مهجورة، وكان القرآن مهجورا قبل رمضان، فلما جاء رمضان أخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، أخذ رمضان بأيدينا إلى المساجد فعمرت المساجد بالليل والنهار، أخذ رمضان بأيدينا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى فرتلناه غضا طريا بالليل والنهار، أخذ رمضان بأيدينا إلى الطاعات فأطعمنا الفقراء والمساكين والمحتاجين وتنافسنا في الخير. فماذا بعد رمضان يا عباد الله؟ هل يليق بمن نجاه الله سبحانه وتعالى من النار وعذابها؟ هل يليق بمن أعتق الله سبحانه وتعالى رقبته من النار وفك عنه سلاسل الأوزار؟ هل يليق به أن يعود مرة أخرى حبيس معصية الله تبارك وتعالى؟ إن رمضان ينادي عليكم بأعلى صوته: لا تعودوا بعدي ضلالا، لا تعودوا بعدي تاركين لصلاتكم، لا تعودوا بعدي هاجرين لقرآن ربكم، لا تعودوا بعدي فسقة تفسقون عن طاعة ربكم تبارك وتعالى. الحمد لله على ما نحن فيه من نعمة الطاعة، فلا ينبغي عباد الله أن نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه من التقصير في طاعة ربنا، في ترك الواجبات والوقوع في المحرمات. إن من علامات قبول الطاعات الطاعات بعدها، فمن علامات قبول الصيام أن يظل الإنسان صائما لله سبحانه وتعالى، يصوم 6 أيام من شوال، ويصوم 2 والخميس، و3 أيام من كل شهر. وعلامة قبول الصلاة أن يظل العبد مصليا لله تبارك وتعالى. إننا لم نعبد رمضان، لا نعبد الشهور، ولا نعبد الدهور، ولا نعبد الأشخاص، إنما نعبد الله تبارك وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعي إلى صحابته رضوان الله عليهم، كانوا لا يصدقون أن يوما سيأتي ويفارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر الفاروق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول هذا، من قال هذا علوته بسيفي. إنما ذهب رسول الله إلى ربه كما ذهب موسى وسوف يعود. فلما أدرك أبو بكر أن هذا القول فيه فتنة على الأمة، قام رضي الله عنه يخطب الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فلا بد أن تدوم العبادة إذا كانت العبادة لله سبحانه وتعالى. تدوم عبادتكم لربكم سبحانه وتعالى، يبقى فينا المحافظة على الصلاة وصيام النافلة، ويبقى فينا قراءة القرآن، ويبقى فينا إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين. إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله كانت السنة عندهم كلها رمضان، يودعونه بستة أشهر، اللهم تقبل منا رمضان، ويستقبلونه بستة أشهر، اللهم بلغنا رمضان. فهم بين دعوتين، دعوة البلاغ ودعوة القبول. هكذا عيشوا عباد الله، عيشوا كما كنتم في رمضان تتنافسون في الخير، تغضون أبصاركم عن الحرام، وتكفون ألسنتكم عن الحرام، وتصونون أسماعكم عن سماع الحرام، وتكفون أيديكم عن الحرام وبطونكم عن الحرام. عيشوا بهذه الروح، تنزل عليكم البركات من السماوات، وتتفجر الأرض بالخيرات إن اتقينا الله سبحانه وتعالى. إن رمضان جاء ليشهد أن الأمة الإسلامية رغم ما فيها من جراح هنا وهناك، جراح في سوريا وجراح في بورما، جراح في سوريا وجراح في بورما وجراح في كل مكان، إلا أنه شهد نوعا من التمكين لهذه الأمة. ازالت العروش الظالمة، واستبدلنا الله سبحانه وتعالى بها، واستبدل الله سبحانه وتعالى بعض بلاد المسلمين حكاما يصلون ويحرصون على الصيام ويحرصون على القيام ويؤدون العمرة، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ما كان أحد يحلم بها. لكننا أمتنا تنادينا وهي في حاجة إلينا أن نمد أيدينا. دعونا عباد الله من السلبية، من كان في موقع عمل فإن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، نتقن أعمالنا. فإن بلادنا لن تتقدم ولن ترتفع، ولن ترتفع رايتها إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يعملون بجد وإتقان وإحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نحن في حاجة إلى أن يمد كل واحد منا يده لهذا البلد الطيب، حتى تقوم من كبوتها، وحتى تقوم من عثرتها. أما ما يفعله أولئك الذين يعرقلون الحياة في مصر وقد بدأت تستقر، كقطع الطرقات والبلطجة والاعتداء على أرواح الناس وغير ذلك من الأعمال، أو الدعوة إلى جمهرة كبيرة لإسقاط الحكم، فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة إلى استقرار، أن تستقر البلاد. هذا الاستقرار لن يكون إلا إذا قمت أنا به وأنت به. نحن نسعى إلى استقرار البلاد بالعمل الجاد، وترك قطع الطرقات، وترك الاعتصامات الفئوية، وترك هذه التظاهرات التي تدعو إلى قلب نظام الحكم وغير ذلك. هذا يضر بلادنا، هذا يضر بلادنا ولا يفيدنا أبدا. نحن في حاجة إلى أن تستقر البلاد، والبلاد تستقر بعون الله تبارك وتعالى. صلينا وصمنا في شهر رمضان، ننطلق من رمضان إلى عمل جاد وإلى إيجابية وإلى محاربة السلبية. في الفترة التي غاب فيها الأمن صارت فينا جرائم كثيرة، جرائم قتل واغتصاب وسرقة، ولعلنا جميعا عانينا من سرقات العربات والموتوسيكلات وسرقات حتى سرقة النساء والأطفال. هذا بسبب غياب الأمن. نحن نريد أن إذا كانت هناك ظاهرة سلبية في مجتمعنا رأيناها بأعيننا، فإن المسلم إيجابي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن سبب خيرية هذه الأمة أنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. عباد الله، انشروا في عيدكم هذا الخير، فزينوه بالطاعات والعبادات، املأوا المساجد كما كنتم في رمضان، وزينوا الأعياد بطاعة ربكم سبحانه وتعالى، وسعوا على أنفسكم وعلى أولادكم، وصلوا أرحامكم، فإن الله سبحانه وتعالى قال لها: وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. لأصلن من وصلك، فمن وصل رحمه فالله سبحانه وتعالى واصله، ومن قطع رحمه فالله سبحانه وتعالى قاطعه. توددوا إلى الفقراء والمساكين، وامسحوا بأيديكم على رؤوس اليتامى في هذا اليوم، هذا اليوم المبارك. ابذلوا الخير للناس في هذا اليوم، وتنافسوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن أمتكم في حاجة إليكم. اعلموا عباد الله أن رمضان خلق فينا شخصية سوية توحد ربها سبحانه وتعالى، فإلهنا واحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعرف ربنا سبحانه بأسمائه وصفاته عز وجل، بإلهيته، بربوبيته، بأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. خلق رمضان فينا الشخصية السوية التي تسمع النداء تكون إجابة الصلاة أحب إليها من كل شيء. خلق فينا رمضان الحرص على تكبيرة الإحرام والمحافظة على صلاة الجماعة. خلق فينا رمضان طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت شاقة على النفوس، فتحملنا صابرين الصيام والقيام وسائر الأعمال. خلق فينا رمضان شخصية سوية يساء إليها فتقول: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. ما أجمل هذه الأخلاق، أن يعيش المسلمون حياة العفو وحياة الصف، أن يسيء إليك أخوك فتصفح عنه وتعفو عنه، اعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وما أحوجنا عباد الله أن نترك الغضب وأن نذبح الغضب بسكين الحلم. احلموا عباد الله مع إخوانكم ودعوكم من الغضب الذي مزق العلاقات وقطع الأوصال في العائلة الواحدة، ونحن جميعا عائلة واحدة. لابد أن تتصافى القلوب، لابد أن نضع اليد على اليد والقلب على القلب، ويسامح بعضنا بعضا. وربنا سبحانه وتعالى عفو، يحب العفو، فليعفو كل واحد حتى ولو كان صاحب حق عن أخيه، يصفح ويسامح، يصفح ويسامح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والعفو الحقيقي أن يكون إذا كان عن مقدرة، فإذا قدر الإنسان وعفى فهذا هو العفو الحقيقي. ورسولكم صلى الله عليه وسلم ضرب لكم من الأمثلة أروعها لما دخل مكة التي آذاه أهلها وأخرجوه منها وعذبوه هو وأصحابه وقتلوهم وعذبوهم، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى مكة فاتحا منتصرا قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: وهم منكس الرؤوس خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال النبي الكريم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو العفو في قمته، هذا هو التسامح، أن يسامح الإنسان ويعفو. إن الرجل وضع السيف على رقبته صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فلا سقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأجهز به عليه، ثم قال له: من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد. ولكن كن خير آخذ. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا هو عفو النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحبونه وتقدرونه والذي ينبغي أن تتأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الأخلاق الطيبة التي امتدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوها وتشبهوا بها، وإن إنك لعلى خلق عظيم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في حاجة إلى أن تتصافى القلوب بذلك ندخل الجنة. إن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، قال رسول الله لصحابته: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. دخل رجل من أغمار الناس، رجل عادي تقطر لحيته ماء في اليوم الثاني، قال نفس المقالة: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل نفس الرجل في اليوم الثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المقالة. فعبد الله ابن عمرو قال: ضيفني 3 أيام. فضيفه فلم يجد له كثير صلاة ولا كثير صيام، يصلي المفروضة وينام، يصلي وينام، يصوم ويفطر. قال له: قل لي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فقال: أنا لم أرى لك كثير عمل، لم أرى لك كثير عمل. قال: لا شيء غير أني أبيت وليس في قلبي شيء لأحد، أبيت وليس في قلبي موجدة على أحد، لا أغضب من أحد. نحن في حاجة إلى هذه الخلق الطيبة. يا أحبة، هناك ظواهر كثيرة في مجتمعنا تحتاج منا إلى وقفة. والله لا، قد أزعجني وقد خرجت من المسجد مغربا بالأمس أن أرى ظاهرة الموتوسيكلات ذات السماعات الكبيرة، هذه التي تمشي في الطرقات لا لحاجة. هذا الذي يمشي في الطريق لا لحاجة، لا يريد أن يذهب هنا ولا يريد أن يذهب هناك، غير أنه يريد أن يزعج الناس بهذا الغناء المحرم. الغناء محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أنت قد ابتليت بسماعه أو بحبه أو أشربته كما أشرب بنو إسرائيل العجل في قلوبهم، يا أخي لا تزعج به الناس، لا تزعج به الناس، ولا تطير شرك على الناس. الغناء محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يقول عبد الله بن مسعود: لا أقول أنا ولا شيخي ولا الشيخ الفلاني، إنما هو عبد الله بن مسعود تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنه الغناء. وفي سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أهل العلم في التفاسير يقولون صوت الشيطان هو الغناء، ظاهرة قبيحة ولا أحد يتصدى لها، لا أحد يوقف هذا الولد لينصحه نصيحة. أين أبوه؟ أين عمه؟ أين أخوه الأكبر؟ أين جاره؟ أين أنتم يا أهل رمضان؟ ظواهر سلبية يجب أن تختفي من مجتمعنا. ثم إن هذا التقليد الأعمى الموجود في نسائنا، أنت ترى وسوف ترى في العيد نساء المسلمين الذين ملأوا المساجد في رمضان متبرجات، البنت في سن كبيرة، إن الشرع عندنا يجعل البنت في سن 9 سنوات امرأة لها كل أحكام النساء، لكن البنت كبيرة تلبس بنطلون، تلبس جيبة، تلبس الضيق، تلبس البضيعات. من أبوها؟ أين أخوها؟ أين عمها؟ أين وليها؟ ألم تقرأوا؟ ألم تسمعوا في قيام الليل؟ ولا هي المسألة دروشة إن احنا نقف في قيام الليل والله والإمام يقرأ: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. لو كان الأمر إلى هذا الحد ربما كان لك في ذلك مخرج، وإنما قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثياب عفة تستر المرأة فالمرأة كلها عورة، ثياب عفة. وهؤلاء النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن رائحتها لتشم من مسيرة كذا وكذا. أتحب يا أخي أن زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك تدخل النار؟ إذا ظلت على هذا تخرج من بيتها هكذا بهذه الطريقة، أو تشتري لابنتك ملابس ضيقة بهذه الصورة تدخل النار والعياذ بالله. نساء كاسيات، كاسيات لبسة لكنها عريانة، ملابسها تجسم جسمها وتجسم عورتها، ملابسها شفافة، ملابسها قصيرة، كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن رائحتها لتشم من مسيرة كذا وكذا. أما أنا لنا يا عباد الله أن نستر نساءنا؟ أما أنا لنا يا عباد الله ألا نقلد الغرب ولا أهل المدنية الزائفة؟ أما أنا لنا يا عباد الله أن نتصدى لمثل هذه الظواهر؟ من الظواهر السلبية شبابنا، في من شبابنا الحق لا يهضم، من شبابنا شباب رأيناه في المساجد في شهر رمضان حريص على صلاة المغرب في جماعة ولو أن أهله يفطرون ولا يصلون المسجد، شباب في التهجد، وفي رأينا شبابا جادا، رأينا شبابا فيه الخير يأتيك بنفسه ويقول أساعد في كذا أفعل كذا، ولم إلا لم يجد شيئا اقترح عليك مشروعا طيبا، شباب طيب والحق لا يهضم. لكن عندنا نسبة كبيرة من الشباب المتهور، الشباب الذي يحتاج إلى نصيحة، وأنا هنا والله من القلب أنصح هؤلاء أبنائي وإخواني وأبناؤنا جميعا، هؤلاء الذين انحرفوا فشربوا البرشام وشربوا المخدرات وجعلوا شعورهم بطريقة معينة وثيابهم بطريقة معينة واقتنوا البلطة والسكينة والسيف، هؤلاء نقول لهم ردوا إلى الله ردا جميلا، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن الشباب قوة والله سبحانه وتعالى سائلنا عنه، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلى، صحتك هذه، عافيتك هذه، استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى واحرص على طاعة الله عز وجل. ظواهر سلبية كثيرة لو أخذنا نسردها ربما يطول الوقت بنا، لكننا في حاجة إلى إيجابية، أن نكون إيجابيين، والإيجابية ليس معناها أن تبطر العضو، إنما معناها أن تنصح، أن تبتسم في وجه المخالف، أن تأخذه بيدك إلى المسجد، أن تعلمه ما جهل، أن تربط بيدك على يديه. فهؤلاء لابد من معاملة طيبة لهم تردهم إلينا، نحن في حاجة إلى أن يرد أبناؤنا إلينا، اللي ما بيصليش يصلي، والمشاغب والمعاكس ربنا يهديه، والبنت المتبرجة تلبس حجابها ونبقى كلنا أسرة واحدة. هل يأتي اليوم الذي نكون فيه جميعا أسرة واحدة، قلوبنا على قلب رجل واحد، نحب الخير لبعضنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأهل بيتك. رمضان عباد الله كنا فيه في إسعاد وقت، وكنا فيه للقرآن نتلو ونرجو العفو من رب السماء، فلا أوحش الله منك شهر صوم، لقد أوحشتنا بالانقضاء. من لنا برمضان آخر؟ من لنا برمضان آخر نصوم يومه؟ من لنا برمضان آخر نقوم ليلة؟ من لنا برمضان آخر نصوم يومه؟ من لنا برمضان آخر نقوم ليلة؟ كان لنا إخوان صاموا معنا ربما هذا العام، ربما صاموا معنا العام الماضي ولم يصوموا معنا هذا العام، ومنهم من صام معنا بعض أيام في هذا العام ورحلوا عنا. فالأعمار يا عباد الله محدودة، والأنفاس معدودة، والموت يعمل فينا والله، والموت يعمل فينا كل يوم. فانتبهوا عباد الله واعملوا للآخرة، الحياة الدنيا متاع والآخرة خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا بفوات شهر رمضان. اللهم اجبر كسرنا بفوات شهر رمضان. اللهم اجرنا على أعمالنا في رمضان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم أعنا على الصيام بعد رمضان، وأعنا على القيام بعد رمضان. اللهم أعنا على قراءة القرآن بعد رمضان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه، وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فنكس رايته، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. ومن أرادنا وبلادنا بلادنا وديننا بعز فأعز وارفع رايته. اللهم من أرادنا والإسلام وبلادنا بعز فأعز وارفع رايته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وخذ بنواصينا الخاطئة إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا الخاطئة إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية، وشهدوا لرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير لقائنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.